قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عائشة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس مرة جملة من الأحاديث في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وهذا من جملة الأحاديث، وهو دال على فضل صيام هذين اليومين. وقد مر في بعض الأحاديث أن الأعمال ترفع فيهما، فيقول صلى الله عليه وسلم إنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن اليمان عن يحيى بن يمان وهو صدوق له صدوق يخطئ صدوق يخطئ كثيرا صدوق يخطئ كثيرا وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق ثقة ثبت فقيه حجة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عاصم عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن المسيب بن رافع عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن سواء الخزاعي عن سواء الخزاعي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من الجمعة المقبلة. والمراد بالجمعة الأسبوع الاثنين والخميس من الجمعة أي من الأسبوع، ثم الأسبوع الثاني يصوم منه الاثنين، ويطلق على الأسبوع جمعة كما يطلق عليه سبت أيضا كما جاء في الحديث فما رأينا الجمعة فما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا. وهنا الجمعة يراد بها الأسبوع، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يتحرى الاثنين والخميس، فيصوم الاثنين والخميس من جمعة أي أسبوع، ومن الأسبوع الثاني يصوم الاثنين منه، وهو دال على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، وهو مثل صيام الدهر، لأن اليوم عن عشرة أيام، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام فيكون كأنه صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وأيضا دال على استحباب الاثنين والخميس وتحري الاثنين والخميس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى بصيامه هذه هذين اليومين. والإسناد قال أخبرني أبو بكر بن علي. أخبرني أبو بكر بن علي هو أحمد بن علي المروزي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نصر التمار. عن أبي نصر التمار وهو عبد الملك ابن عبد العزيز اسمه هو اسم أبيه مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أبو نصر التمار وثقة أخرج حديثه أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن حديثه مسلم والنسائي. عن حماد بن سلمة ابن دينار. حماد بن سلمة ابن دينار البصري وثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عاصم عن سواء عن أم سلمة. عن عاصم عن سواء وقد مر ذكرهما. عن أم سلمة هم المؤمنين هن بنت أبي أمية وهي وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا النضر قال أنبأنا حماد عن عاصم بن أبي النجود عن سواء عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. ثم أورد النسائي حديث حفصة وهو مثل حديث أم سلمة كان يصوم من الجمعة الخميس والاثنين ومن الجمعة الثانية الاثنين يعني أسبوع يصوم منه اثنين وخميس وأسبوع يصوم منه اثنين فيصوم من أسبوع اثنين وخميس ثم من الأسبوع الثاني الذي يليه الاثنين وهو مثل حديث أم سلمة المتقدم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي وهو صدوق وثقة وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن إسحاق. عن إسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي أبو الرهوية وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن النضر. عن النضر بن شميل وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن عاصم وابن سلمة. عن عاصم وابن أبي النجود. عن سواء عن حفصة. عن سواء وحفصة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس. ثم أورد النسائي حديث حفصة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اضطجع وضع كفه اليمنى تحت خده يعني ينام على جنبه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده عليه الصلاة والسلام وكان يصوم الاثنين والخميس. وهذا مقصود من إرادة الحديث كونه يصوم الاثنين والخميس هذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصوم الاثنين والخميس. والإسناد قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. القاسم بن زكريا بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بدون أبو داود. مسلم والترمذي مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا أبو داود. عن حسين. عن حسين بن علي الجعفي وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة الثقفي وثقة أيضا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عاصم عن المسيب عن حفصة. عن عاصم عن المسيب عن حفصة وقد مر ذكرهم والمسيب بن رافع الذي مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال قال قال أبي أخبرنا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر يعني من أوائل الشهر وقلما كان يفطر يوم الجمعة. ولعل المقصود من ذلك أنه كان يصومه مع غيره لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن إفراده بالصوم، وأنه يصام معه يوم قبله ويوم بعده، كما جاء ذلك في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جويرية أم المؤمنين في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. دل هذا على أن الجمعة، على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرد الجمعة بالصوم، وأنه يصام ومعه غيره. وما جاء في هذا الحديث أنه قلما كان يفطر يوم الجمعة، أي أنه كان يصوم معه غيره، أي الخميس أو السبت، وغالبا ما يكون الخميس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الخميس. قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق. أخبرنا علي بن الحسن علي بن محمد بن الحسن بن شقيق. صلى الله عليه. علي محمد بن علي محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. أخرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن أبيه، وأبوه ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حمزة محمد بن ميمون السكري. عن عاصم عن زر. عن عاصم وهو ابن أبي النجود وقد مر. عن زر وهو ابن حبيش، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الفقهاء المعروفين في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركعتي الضحى، وألا أنام إلا على وتر، وصيام ثلاثة أيام من الشهر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة المتعلق بقول أبي هريرة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنا نام على وتر، أن وتر قبل أن أنام. وهذا الحديث هو من قوله صلى الله عليه وسلم، ليس من فعله، لأن الترجمة يتتعلق بصوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا يتعلق بأمره، وقد مر أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهو يفعل ذلك ويأمر بذلك ويرشد إلى ذلك. وقد جاء في الصحيحين، هذا الحديث جاء في الصحيح عن أبي هريرة يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء أيضا من حديث أبي الدردة في صحيح مسلم: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر جاء من قوله ومن فعله ومن حثه وترغيبه، لأنه أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، واجتمع فيه أمره وقوله. وكما قلت الترجمة وهي في صوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليس فيها التنصيص على صوم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما فيها التوصية، ولكن الحديث التي مرت فيها أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي وقد مر. عن أبي كامل. عن أبي كامل وهو فضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم. أخرج له البخاري تعليقا. البخاري تعليقا. ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو ثقة متقن، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال. عن عاصم بن بهدلة عن رجل والرجل هو غير معروف غير مسمى مبهم، لكن الحديث ورد في الصحيحين عن أبي هريرة وفيه هذه الأمور الثلاثة، فالحديث صحيح وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو مشتمل على هذه الأمور الثلاثة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قبله الأسود بن هلال، عن الأسود بن هلال وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج له ليس هو المحاربي إلا المحاربي نعم، أخرج له أبو البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي نعم، ما أخرج له الترمذي ولا ماجة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأبو داود والنسائي، ما أخرج حديثه الترمذي ولا ابن ماجة. تأكد عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء. ثم أورد النسائي حديث من؟ صحابي؟ ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه، يعني يتحرى صيامه لفضله إلا شهر رمضان وعاشوراء، يعني هذا اليوم اللي هو عاشوراء، يعني رمضان فرض وعاشوراء من آكد صيام التطوع. وإيش الإسناد؟ إسناد قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثابتة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو بن عيينة، سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله وهو بن أبي يزيد المكي وهو ثقة كثير الحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عبيد الله بن أبي يزيد المكي ثقة كثير الحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي لأنه من أعلى الأسانيد عنده، لأن بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، قتيبة والزهري، قتيبة وسفيان بن عيينة والزهري وعبيد الله وعبيد الله بن أبي يزيد وابن عباس، أربعة أشخاص، وهذا أعلى، وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه ليس عنده ثلاثيات، ما عنده إلا رباعيات وهذا منها. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم. ثم أورد النسائي حديث معاوية رضي الله عنه المتعلق بيوم عاشوراء وأنه قال أنه سمع رسول الله يقول في ذلك اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم، فمن شاء أن يصوم فليصم، فمن شاء نعم فمن شاء أن يصوم فليصم، فمن شاء أن يصوم فليصم، يعني هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم، وهذا يدل على فضل صيام هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء. وقول معاوية رضي الله عنه أين علماؤكم، إما أن يكون قال هذا يعني لأنه قد بلغه أن فيهم من يتكلم في صيام هذا اليوم إما بكراهة أو بإيجاب فأراد أن يبين السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه أراد أين علماؤكم يعني ما يعلمونكم وما يبينون لكم السنن، أين علماؤكم لا يعلمونكم السنن ولا يبينون لكم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والإسناد قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري. أخبرنا قتيبة عن سفيان وقد مر ذكرهما، قتيبة والزهري وسفيان هو ابن عيينة، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه من صغار التابعين، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن معاوية. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته أنها قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. ثم أورد النسائي الحديث، حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الطرق أنها أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، خميسين أول اثنين يعني من الشهر وخميسين، و يعني وهذا يفيد بأنه في بعض الأحيان يفعل هذا وفي بعض يفعل ما تقدم، اثنين وخميس واثنين، وهنا اثنين وخميسين، هنا اثنين وخميسين، وقد تقدم أنه كان يصوم اثنين وخميس ثم من الجمعة الثانية يوم الاثنين، فهذا يفيد أنه أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا. وفيه أيضا صيام تسعة ذي الحجة، وهي التسع الأولى التي لها شأن عظيم ولها فضل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر. قال: والجهاد في سبيل الله. قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحديث في صحيح البخاري. وهنا فيه أن من الأعمال التي تعمل في تلك العشر أن تصام التسع التي آخرها يوم عرفة، وكذلك في صيام عاشوراء وقد مر في بعض الأحاديث. والإسناد قال أخبرنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى السجزي مر ذكره. عن شيبان. عن شيبان وهو بن عبد الرحمن التميمي النحوي، وليس منسوبا إلى النحو، وإنما منسوبا إلى جماعة أو قبيلة وقال لهم نحوة، والمتبادر إلى الذهن أنه ينسب إلى النحو، إلى علم النحو، ولكنه ينسب إلى قبيلة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعني ليس هو شيبان بن فروخ؟ لا، شيبان بن عبد الرحمن يعني ذكروا في الذي في تحت الإشراف وكذا، شيبان بن عبد الرحمن أخرج له أصحاب الكتب الستة. لأن أحسن الله إليك، هذا شيبان عبد الرحمن طبقته نازلة. ها؟ طبقته نازلة. من هو؟ هو هذا شيبان بن عبد الرحمن. أما شيبان بن فروخ، شوف طبقته كم؟ طبقته في السابعة. شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي. أيوة. قال من السابعة. النحوي. أيوة. وهو من السابعة. أين؟ وهذا من هو؟ وأما شيبان بن فروخ فقال أنه من صغار التاسعة. وهو الآن في من شيوخ النسائي. الآن من هو التلميذ؟ من هو؟ شيخه الإسناد. قال النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى. عن شيبان. شيبان هكذا؟ أين؟ ما أدري، إني كأني رأيت يعني في، لكن متى توفي قال؟ أيهما؟ لا، من شيبان بن فروخ ابن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن مات سنة 64 وهو من السابعة، إذا 164. 64؟ إيه. لا شك إنه ما يصير هو. أقول ما يصير هو، لازم. وأما الثاني؟ طبعًا ما يصير هو، لأن زكريا متأخر من طبقة 12. زكريا من يحيى من الطبقة 12. ما يدركه. لكن كانني رأيت أن في تحت الأشراف وكذا، لكن لا شك أن هذا ما يكون صحيح أبدا، ولأن أدام أنه به 64 إيه؟ طبعا ما يدركه أبدا، ولا أبدا ما يدركه أبدا. شيبان وزكريا يحيى من طبقة 12، إذا شيبان مفرخ لا شك، شيبان مفرخ. ولأن الذي شيخه هنا أبو عوانة، نعم، وأبو عوانة من السابعة، نعم، شيبان متى توفي زكريا بن يحيى؟ شيبان فروخ من شيوخ مسلم، مات سنة 89 و200. زكريا بن يحيى السجزي، أيوة، سنة 89 و200. يعني معناه ما يدرك أبدا، أقول ما يدرك أبدا. شيبان فروخ إيش قال فيه؟ سنة 36 أو 35، وقد ذكر أنه من التاسعة. وغيره فيه شيبان آخر غيره؟ فيه شيبان، إيه بس فيه شيبان لكن لم يروي عنه النسائي في السنن. فيه شيبان بن مخرم من الثالثة، ما فيه نسائي؟ فيه النسائي، في قال له رمز له بعين سين، إيه لا ما يصيره، ما هو في النسائي في السنن، إيه لا ما هو، ما هما إلا اثنان، أيوة، لكن نسى إما شيبان وعبد الرحمن أو شيبان الفروخ. شيبان الفروخ، شيبان الفروخ من خرج له؟ مسلم وأبو داود والنسائي. شيبان من فروخ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وليس شيبان بن عبد الرحمن، وهو صدوق يهم، صدوق يهم، إيه؟ صدوق يهم، وهو من شيوخ مسلم. هو شيبان بن فروخ عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري مرة ذكره، عن الحر بن صياح، عن الحر بن صياح وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن هنيدة بن خالد، عن هنيدة بن خالد وهو معدود في الصحابة، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. عن امرأته، عن امرأته ولا يعرف اسمها كما قال الحافظ بن حجر، وهي صحابية أخرج حديثها أبو داود والنسائي. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنها أم سلمة، وقد مر ذكرها. وعلى هذا الحديث من رواية ثلاثة من الصحابة، هنيدة وزوجته وأم المؤمنين أم سلمة. قال ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه. قال أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا الحارث بن عطية قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام الأبد فلا صام. ثم أورد النسائي ذكر الاختلاف على عطاء، عطاء فيه. معلوم أن مثل هذا يصلح إذا كان في الباب أو تابع الباب الذي قبله، والباب الذي قبله لا علاقة له بهذا الحديث الذي ستأتي، لأن الباب الأول في صيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي تأتي في صيام الأبد، في صيام الأبد. فيبدو أن الترجمة ساقط منها شيء، وهي مثل الترجمة التي بعدها، النهي عن صيام الأبد وذكر الاختلاف على عطاء فيه، والضمير فيه يرجع إلى صيام الأبد، إلى هذا المحذوف. فالترجمة مثل الترجمة التي بعدها، النهي عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على فلان فيه، وهنا النهي عن صيام الأبد، والأبد هو الدهر، لكن النسائي جعل البابين من أجل وجود اللفظين. وهذه طريقة النسائي، أحيانا يعقد الباب من أجل اللفظ الذي جاء فيه، وإن كان الكل يدخل تحت الدهر وكل يدخل تحت الأبد، لا الأحاديث التي تحت الدهر ولا الأحاديث التي تحت الأبد، لكنه رحمة الله عليه طريقته أنه إذا كان اللفظ فيه اختلاف فإنه يبوب لللفظ الذي جاء مخالفا. وعلى هذا فالترجمة فيها نقص، ولا يصلح أن تكون تابعة للباب الذي قبلها، لأن الباب اللي قبلها من صيام النصوص صلى الله عليه وسلم، وهنا لا علاقة له بصوم الرسول، وإنما هو بصوم الأبد، كل الأحاديث اللي فيه بصيام الأبد. ثم جاء بعده النهي عن صيام الدهر والأحاديث اللي فيها ذكر الدهر. وعلى هذا فالترجمة يعني يبدو أنها النهي عن صيام الأبد وذكر الاختلاف على عطاء فيه يعني في صيام الأبد، يعني مرجع الضمير مو موجود، مرجع الضمير مو موجود. ولو كان أنه يعني يتعلق بالباب الأول كان يرجع إلى صوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لهذه الترجمة بصوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تتعلق بصوم الأبد، وهي مثل الترجمة التي بعدها تماما. ولهذا أقول يمكن أن الترجمة مثل الترجمة، النهي عن صوم الأبد وذكر الاختلاف على عطاء فيه أي في صوم الأبد، لأن الضمير في فيه يرجع إلى هذا، مثل ما أن الباب الذي بعده على هذه الطريقة فهذا يكون على هذه الطريقة. وش الاسم وش المتن؟ عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال من صام الأبد فلا صام، يعني ما صام الصوم المشروع، ولم يصم الصوم السنة الذي هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض جماعة من أصحابه قالوا تقالوا أعمالهم وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فقال أحدهم ما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر، وأما الثاني قال أنا أقوم الليل فلا أنا، والثالث قال لا تزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم يقول كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنا وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يصوم الدهر في مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يترتب على صومه الدهر إضعاف نفسه وعدم قيامه بالأمور الأخرى التي يتطلب الأمر قيامها والشأن قيامه بها، لأنه صومه بصفة دائمة باستمرار يصوم الشهور المتتالية لا بد وأن ينال شيء من الضعف، فيصيبه شيء من العجز عن أمور أخرى يحتاج إليها مطلوبة. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صام، يعني إما أن يكون معناه أنه ما وجد منه الصيام المشروع، أو أنه دعاء عليه، وهو دال على أنه النهي عن صيام الدهر، عن صيام الأبد الذي هو الدهر. والإسناد قال أخبرني حاجب بن سليمان. أخبرني حاجب بن سليمان وهو صدوق يهم، أخرج حديثه النسائي وحده. عن الحارث بن عطية. عن الحارث بن عطية وهو مثل صدوق يهم، أخرج حديثه النسائي وحده. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عيسى بن مساور عن الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني عطاء عن عبد الله حاء، وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثني الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر بطريقة أخرى من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. لا صام يعني ما صام الصيام المشروع، ولا أفطر لأنه تحمل العناء ووجد منه النقص والضرر بنفسه، فلا يعتبر صام الصوم المشروع المستحب الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سأله عبد الله بن عمر ما زاد على أن قال صيام داود يصوم يوم يفطر يوم، ما زاده على هذا، ما زاد على أن يصوم يوم يفطر يوم، فصيام الدهر فيه يعني ما فيه، ولهذا قال لا صام ولا أفطر. ما صام يعني ما صام الصوم الشرعي الذي يجمع فيه بين الأجر وبين القيام بالأمور الأخرى، ولا أفطر يعني وما حصل منه الصيام بل تحمل العطش والعناء والمشقة والتعب، فهو لا هذا ولا هذا، لا أفطر ولا صام. نعم. قال حدثنا عيسى بن مساور أخبرنا حدثنا عيسى بن مساور وهو صدوق أخرج له النسائي وحده، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن الوليد، عن الوليد هم مسلم وهو ثقة أخرج ثقة كثير التدليس والتسوية، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي، عن الأوزاعي مر ذكره. عن عطاء عن عبد الله، عن عطاء عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهم. حاء، ثم قال حاء تحويل من إسناد إلى إسناد. أخبرنا محمد بن عبد الله وهو ابن المبارك المخرمي وثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. صلى الله عليك. في تحفة الإشراف قال محمد بن عبد الله البغدادي. البغدادي نعم، وهو المخرمي، هو نفس البغدادي المخرمي البغدادي. طيب في واحد آخر، من هو؟ هو محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني البغدادي الأصل. البغدادي الأصل؟ نعم. وبعدين؟ صدوق. البغدادي الأصل إيش؟ بس محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني أبو بكر بغدادي الأصل، صدوق من صغار العاشرة. متى توفي؟ مات سنة 62. حتى ذاك بغدادي، لكن يحتاج إلى معرفة أيهما. يعني وذلك ب من الشيخ؟ ايش اسمه يا شيخ؟ من الشيخ؟ عن الوليد. عن الوليد الاول، ما من هو يا شيخ؟ الاول اللي ذكرت المخرمي البخاري وابو داود النسائي. لا، محمد بن عبد الله المخرمي المبارك المخرمي البغدادي، وقد اكثر عن النسائي، مر بنا كثيرا. يختلفان في الطبقة بس. يختلفان في الطبقة. إيش؟ يختلفان في الطبقة. المخرمي أعلى طبقة. لكن من شيوخ النسائي. نعم نعم. هو من شيوخ النسائي، روى عن كثير، مر بنا ذكره في مواضع عديدة. على كل نحتاج إلى الشيخ من هو الوليد. الوليد نعم. ينظر في ترجمة الوليد. أقول لأن النسائي يعني روى عنهما، والوليد من الذي روى عنه؟ يعني بذلك يعرف أيهما، أو يبقى الاحتمال على ما هو عليه كانهم روى عنه جميعا. نعم. عن الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبد الله. عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبد الله، وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي وعقبة عن الأوزاعي قال حدثني عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام الأبد فلا صام. ثم أرد أن يسأل حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيها من صام الأبد فلا صام، وهو مثل الطريق الأولى السابقة، وكل هذه الحديث بلفظ الأبد، مما يشعر بأن الترجمة هي تعلق بالأبد والترجمة والإسناد. أخبرنا العباس بن الوليد، أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبيه الوليد بن مزيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. نعم، ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. وعقبة، وعقبة بن علقمة وهو إيش؟ صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن الأوزاعي، عن عطاء، عمن سمع ابن عمر. عن عطاء، عمن سمع ابن عمر، يعني أبه يعني فيه واسطة، وسبق أن مر في الطرق المتقدمة عن عطاء أنه يروي عن عبد الله بن عمر، فلا أدري من هي هذه الواسطة. قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام الأبد فلا صام. ثم ورد نسي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم، من صام الأبد فلا صام. والترجمة الإسناد أخبرنا إسماعيل بن يعقوب. أخبرنا إسماعيل أخبرنا إسماعيل بن يعقوب ويش قال له الصبيحي. الصبيحي نعم إسماعيل بن يعقوب الصبيحي وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عن محمد بن موسى. عن محمد بن موسى بن أعين وهو صدوق أخرج له البخاري والنسائي. أخرج وهو ثقة صدوق صدوق صدوق أخرج حديثه البخاري والنسائي. عن أبيه موسى بن أعين وهو ثقة أخرج له من أخرج له أصحاب الكتب ما عدا الترمذي. نعم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عن نعم ما كيف كل اللي راح ما سمعته ها أيوة نعم. عن الأوزاعي عن عطاء عمن سمع ابن عمر. عن الأوزاعي عن الأوزاعي عمن سمع عن عطاء عن عطاء عمن سمع ابن عمر عن ابن عمر نعم وقد مر في الأسناد السابق. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا ابن عائل قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه قال حدثني من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. ثم أرد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وهو مثل حديث ابن عمر المتقدم في بعض طرقه من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. والطرق السابقة عن ابن عمر وهذه الطريقة والتي بعدها عن عبد الله بن عمر. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عائذ. عن ابن عائذ محمد بن عائذ وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن يحيى. عن يحيى وهو بن يزيد. بن يزيد ليش؟ اللي عندي يحيى بن حمزة الحضرمي. يحيى بن حمزة نعم. يحيى بن حمزة يحيى. بن حمزة الحضرمي. أيوة هنا من الحضرمي نعم أيوة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة أخرجه ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن عطاء عمن سمع عبد الله بن عمرو. عن الأوزاعي عن عطاء عمن سمع عبد الله بن عمرو الذي سمع هو جاء في الإسناد الذي بعده. الواسطة بين عطاء وبين عبد الله بن عمرو هو أبو العباس الشاعر. أبو العباس الشاعر في الإسناد الذي بعده. فالرجل المبهم هنا قد سمي في الإسناد الذي وراءه هو أبو العباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أبو العباس الشاعر أبو العباس محمد محمد بن مشمون أبو العباس السائب بن فروخ. السائب بن فروخ نعم السائب بن فروخ أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا هو المبهم جاء مسمى في الإسناد الذي يليه. عن عبد الله بن عمرو العاص وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال قال ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أصوم بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أصوم أسرد الصوم. وساق الحديث قال قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد لا صام من صام الأبد. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله يعني وكان سببه أنه بلغه أنه يسرد الصوم وأنه قال يعني لا صام من صام الأبد. لا أدري كيف قال في صيام الأبد لا صام من صام الأبد يعني كأن فيه تردد في شيء. وقد مر في الطريقة السابقة التصريح بأنه قال لا صام من صام الأبد أو لا صام ولا أفطر اللي هنا اللي قبله لا صام ولا أفطر لا فلا صام ولا أفطر لا صام ولا أفطر أي نعم. وهنا قال لا أدري ماذا قال في صيام الأبد؟ لا صام لا صام من صام الأبد هنا. لا صام من صام الأبد. نعم. لا صام من صام الأبد. أيوة. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يدلس ويرسل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن أبي العباس. عن عطاء عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.